فالذي على بينة من ربه يحيا حياة كلها تمام الخير والسعادة والنور والصواب واليسر والأمن في دنياه، ثم له حتما في أخرى ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في درجات جنات ربه على حسب أعماله، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. بينما الذي ليس على بينة من ربه فهو بالقطع في الدنيا في تمام الشر والتعاسة والظلام والخطأ والضياع والعسر والقلق والتوتر والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين على قدر شروره ومفاسده وأضراره، ثم سينتظره قطعا في الآخرة ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم. قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي أفمن كان على بينة من ربه وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكل مسلم من بعده عامل مثله بأخلاق الإسلام، ويؤيده شاهد منه أي من الله تعالى على صدق ما هو عليه، وهو القرآن العظيم، والتلاوة هي من تلا الشيء أي جاء بعده واتبعه وأيده، والمقصود هنا تأييده، ويؤيده كذلك تأييدا إضافيا على صدقه شاهد آخر من قبل القرآن، وهو كتاب موسى صلى الله عليه وسلم أي التوراة الذي أنزله الله عليه وجعله إماما أي قدوة يؤتم ويقتدى بها بما فيه من دين ورحمة أي أمانا وسعادة بلا تعاسة في الدارين للناس في زمانه لمن آمن واقتدى وعمل بأخلاقه، حيث فيه الإسلام الذي يناسب عصرهم والذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، إذ هو مصدق لما في القرآن وشاهد على صدق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أصول الإسلام التي في القرآن، ولو كان هناك تناقض بينهما لما كان من الممكن القول بأنه يصدقه بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرهما واحد وهو الله تعالى، ولأن كليهما يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: أولئك يؤمنون به أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة الطيبة الحسنة، وهي أنهم على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن الكريم حق الإيمان أي يصدقون به تماما بلا أي شك، ويعملون بكل أخلاقه فيسعدون تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي وكل من يكفر بالقرآن من أي أمة من الأمم وتجمع من التجمعات في أي زمان ومكان ممن تحزبوا أي تجمعوا معادين لله وللرسول وللإسلام وللمسلمين، فحتما النار تنتظره في الآخرة بعذابها الذي لا يوصف كمكان وزمان، لتنفيذ وعد الله تعالى لهم بما يستحقونه من عقاب مناسب لسوئهم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا